إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعنكم الجهل وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا التاسع من مجالس شرح هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة الدالية لإمام الحنابلة أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى وحسن توفيق إلى البيت الرابع عشر من أبيات هذه القصيدة، وهو قول الإمام رحمة الله تعالى عليه، قالوا: فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت: كذاك لم تتجددي. وقلنا بأن هذا من الإمام إشارة إلى مسألة يسميها العلماء فيما يتعلق بمبحث صفات الله تبارك وتعالى بتسلسل الحوادث. ومعنى تسلسل الحوادث أن الله تبارك وتعالى كان عز وجل بصفاته أزلية وكذلك لا يزال عليها أبدية، يعني أن الله عز وجل لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته ذاتا وأسماء وصفات هذا كله يتصف به رب العالمين تبارك وتعالى. وقلنا أن هذه المسألة مسألة تسلسل الحوادث، حتى نفهمها لا بد من وضع جملة من القواعد المهمة حتى تنضبط هذه المسألة عند الإنسان. القاعدة الأولى التي أخذناها وهي أحسنتم، لم يزل الله عز وجل متصفا بصفات الكمال أزلا وأبدا، الله عز وجل لم يتعطل تبارك وتعالى عن صفة من صفات كماله، لا في الأزل ولا يأتي ذلك في الأبد، إنما هو متصف جل جلاله بصفات الكمال في الأزل وفي الأبد بغير انقطاع. القاعدة الثانية، قلنا صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، أي صفات كمال الله عز وجل ذاتية وفعلية. أما الصفات الذاتية فقد عرفنا أنها الصفات التي لا تنفك عن الله عز وجل أزلا وأبدا، لا أزلا ولا أبدا، يعني لم يتعطل الله عز وجل عن صفة من صفات الذات أبدا، لا في الأزل ولا في الأبد يأتي ذلك. وصفاته الفعلية، أيضا هي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. انتبه، لأن كل قاعدة كده هنبدأ المسألة تضيق ومحتاج تركيز. الصفات الفعلية هي أيضا لا تنفك عن الله عز وجل لا أزلا ولا أبدا، لكن ما الذي لا ينفك عن الله منها؟ انتبه، قلنا الصفات الذاتية لا تنفك عن الله لا أزلا ولا أبدا، الصفات الفعلية كذلك لا تنفك عن الله لا أزلا ولا أبدا. لكن السؤال، لأن هو ده بيت القصيد الذي اتهم بسبب شيخ الإسلام وكذا، أنه يقول بقدم العالم وبحلول الحوادث وكذا، وهذا الكلام يعني حاشاه أن يقوله شيخ الإسلام. نقول الصفات الفعلية لا تنفك عن الله أيضا، هي كذلك لا تنفك عن الله لا أزلا ولا أبدا. لكن السؤال، ما الذي لا ينفك عن الله لا أزلا ولا أبدا من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية؟ الجواب، الجواب القدرة عليها والقوة على فعلها، والقوة على فعله. هو هذا الذي لا ينفك عن الله لا في الأزل ولا في الأبد، القدرة عليها والقوة على فعله. وأما آحاد هذه الصفات فحادث، مثل صفة الكلام، مثل صفة الكلام. الكلام يا أخوانا ده باعتبار أصله صفة إيه؟ ذاتية. باعتبار أصله صفة ذاتية، وباعتبار أفراده وآحاده صفة فعلية. تمام، صفة فعلية. الغضب باعتبار أصله صفة ذاتية. تمام، وباعتبار وقوع غضب الله عز وجل إذا وجد سببه صفة فعلية. تمام، وكذلك فرح الله تبارك وتعالى، لله أشد فرحا بتوبة عبده. تمام، باعتبار أصله صفة ذاتية. تمام، وباعتبار أفراده إذا وجد مقتضاه صفة فعلية. يعني باعتبار أصله، لما نقول هذا في الكلام ونقول هذا في الغضب، نقول هذا في الفرح، نقول هذا في الرضا، نقول في المجيء والإتيان والنزول والاستواء إلى آخر هذا، والضحك إلى آخر هذا كله، معنى معنى أنه صفة، صفة ذاتية باعتبار أصلها أن الله قادر على فعله أزلا وأبدا. هذا الكلام فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. يعني الله عز وجل قادر على أن يرضى أزلا وأبدا، قادر على أن يغضب أزلا وأبدا، قادر أن يتكلم أزلا وأبدا، قادر أن يستوي أزلا وأبدا، قادر أن يأتي أزلا وأبدا، وهكذا. تمام، أما أفراد هذه الصفات هي اللي بتتكرر، هي اللي بسمها إيه العلماء حادثة الآحاد. تمام، أما الصفة فهي قديمة النوع، هي الصفات التي يقول عنها العلماء قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع يعني، يعني ذاتية باعتبار أصلها. تمام، ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار حدوث أفرادها. تمام، يغضب هذا باعتبار أصله صفة ذات، باعتبار أفراده، باعتبار أفراده إيه؟ هذا صفة فعل. يغضب الآن، يغضب غدا، يغضب في الليل، يغضب في النهار، يغضب إذا وجد مقتضى الغضب، يرضى إذا وجد مقتضى الرضا، يضحك إذا وجد مقتضى الضحك، يتكلم إذا أراد في الليل في النهار، يتكلم بما شاء. كل هذه الصفات، وهذا الكلام لأن بعض الإخوة حالا بيتهيم لما يجي يقرأ في تقسيم صفات الله عز وجل، يقول يعني يجد التقسيم المشهور صفات الله تنقسم إلى ذاتية كالعلم والبصر والسمع إلى آخر هذه. تمام، وصفات فعلية. تمام، كالنزول والاستواء والرضا والغضب، وصفات فعلية ذاتية أو ذاتية فعلية كالكلام. تمام، ولا يجد مثالا يعبر به عن الذاتية الفعلية غير الكلام. لا، نقول كل الصفات دي ذاتية فعلية، الكلام ذاتية فعلية، الغضب ذاتية فعلية، الرضا ذاتية فعلية، النزول ذاتية فعلية، الاستواء ذاتية فعلية، المجيء، الإتيان، الضحك، كل هذه الصفات ذاتية باعتبار أصلها، ها، فعلية باعتبار إيه؟ أفرادها وأحادها. يعني معنى ذاتية أن الله قادر أن يفعل هذه الصفات أزلا، في أزل الدهر الذي لا بداية لأوليته، وفي أبد الدهر الذي لا نهاية لآخريته، قادر تبارك وتعالى أن يفعل هذا. تمام، أما الأفراد التي تحدث، الأفراد التي تحدث هذه هي الصفات أو الصفة الفعلية. فالله قادر تبارك وتعالى على أن يفرح متى شاء، ليس عاجزا، ليس عاجزا عن الفرح ثم قدر على الفرح، بل هو قادر على أن يفرح متى شاء. فقدرة الله عز وجل على الفرح ذاتية، تمام، قدرة ذاتية لأن هذه صفة، تمام، لكن كونه تبارك وتعالى يفرح الآن، تمام، أو يفرح بدخول أهل الجنة الجنة، كونه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، هذه صفة فعلية، هذه صفة فعلية. ففعل الله تبارك وتعالى، فعل الله عز وجل لهذه الصفات، انتبه، فعل الله عز وجل لهذه الصفات لا يدل، لا يدل على أنه الآن قدر عليها ولم يكن قبل ذلك قادرا عليه، لا، بل هو الآن قادر عليها وقدرته على فعلها سابقة، سابقة، لا بداية لأزليتها وأبدية، لا نهاية لآخريتها، تمام. لهذا خذوا هذه قاعدة، اكتب صفات الفعل، صفات الفعل قديمة النوع حادثة الآحاد. كل صفات الفعل، لما يجي نقول لك ليه اضرب لي مثال على الصفة الذاتية الفعلية، ما تقولش الكلام وتسكت، لا، كل دي صفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها. صفات الأفعال يا أخوانا، هذه قاعدة أيضا تحفظ، صفات الفعل قديمة النوع حادثة الإيه؟ الأحد، مثل ما قدمناه تماما وقلناه في صفة الكلام. وهذه هي القاعدة الثالثة، صفات الفعل لله عز وجل قديمة النوع حادثة الأحد، بمعنى للقاعدة رقم ثلاثة أخوانا، أن الله قادر على فعلها متى شاء، ليس بعاجز عنها أو عن فعلها. لكن متى ما وقع فعل الله عز وجل لها، متى ما أرادها الله عز وجل بحكمته فعله، يعني يضحك متى شاء، يرضى متى شاء، يفرح إذا وجد مقتضى الفرح، تمام، فمتى أرادها بحكمته فعلها تبارك وتعالى. ففعل الله، انتبه بيه، ففعل الله لهذه الصفات الآن ليس دليلا على أن الله كان عاجزا عنها سابقا ثم حصلت له القدرة عليه، تمام، هذا ليس معنى أنه لم يرضى الآن مثلا ثم رضي بعد قليل، أنه كان عاجزا عن الرضا ثم حصلت له قدرة فرضي، أنه كان عاجزا عن الغضب ثم حصلت له قدرة على الغضب فغضب، أنه كان قادرا على الاستواء، كان عاجزا عن الاستواء ثم حصلت له قدرة على الاستواء فاستوى، لا، ليس معنى فعل الله لهذه الصفات أنه كان عاجزا عنها ثم حصلت له قدرة ففعلها، نقول معنى أنه فعلها الآن بحكمته، استوى، ينزل، يجي، يأتي، يغضب، يرضى، يفرح، إلى آخر هذه الصفات، يتكلم، تمام، فعله لأفراد هذه الصفات الآن، الآن ده دليل على أنه على ما يشاء قدير أزلا وأبدا، ولم يتعطل عن هذه الصفات لحظة من اللحظات. مثاله في المخلوقات ولله عز وجل المثل الأعلى، أنا الآن أتكلم معكم، أنا الآن بتكلم معكم في الدرس، تمام، بتكلم الآن بالفعل أم لا؟ بتكلم معكم بالفعل، وأنا الآن سكت، تمام، فهل أنا لما سكت أنا أخرس عاجز غير قادر على الكلام؟ لا، يعني أنا سكت نعم، لكن أنا قادر أن أتكلم إذا أردت أن أتكلم، تمام، فإذن أصل الكلام عندي أنا كمخلوق والقدرة عليه عندي أنا كمخلوق موجودة، موجودة حتى وأنا ساكت، حتى وأنا ساكت، تمام، فأنا موصوف بالكلام باعتبار أصله، تمام، أنا موصوف كمخلوق بالكلام باعتبار أصله، يعني باعتبار أني أعرف أتكلم وعندي قدرة على الكلام لو أردت والتعبير عما في نفسي إذا أردت، فأنا باعتبار أصل هذه الصفة أنا موصوف بأني متكلم، تمام، باعتبار أصله. ولكن إذا بدأت الآن، إذا بدأت أنا الآن أخرج أفراد الكلام وآحاد الكلام، صار الكلام ده صفة إيه؟ فعل، صار صفة إيه؟ فعل. فعلها، طلع الكلمة الفلانية وبعدها الكلمة الفلانية، صار الكلام الآن صفة فعل، لكن هو باعتبار أصل صفة إيه؟ صفة ذات، يعني أنا موصوب به تمام، لكن لما أبدأ أخرج أفراد الكلام دي صار صفة إيه؟ صفة فعل تمام. فإذا صفة الكلام في أنا كمخلوق ذاتية، بمعنى أني قادر على أن أتكلم تمام. وأما إذا بدأت أتكلم فصفة الكلام في الآن صارت صفة فعلية، وهذا ينطبق على كل صفات الله عز وجل الفعلية. الكلام اللي احنا ذكرناه الآن ده منطبق على جميع صفات الرب عز وجل الفعلية كالاستواء. فالله قادر على أن يستوي قبل أن يستوي تمام، فقدرته على الاستواء باعتبار الأصل صفة إيه؟ ذاتية تمام، لأنها تتعلق بقدرة الله، والقدرة عند الله صفة ذات تمام. فهل يقول، انتبه بقى، هل يقول أحد مسلم في الدنيا الآن يعرف عظمة الله عز وجل ويؤمن بالله، الله عز وجل كان عاجزا على أن يجلس على كرسيه أو أن يستوي على عرشه، ولم تحصل له هذه القدرة إلا بعدما خلق الكرسي والعرش؟ من يقول بهذا الكلام إلا كافر بالله؟ هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. بل كان الله قادرا على أن يستوي على العرش قبل خلق العرش، قبل خلق العرش، فلما خلق العرش استوى تمام. يعني صار الاستواء صفة إيه؟ فعل الآن، صار صفة فعل. فالاستواء باعتبار أصله أي باعتبار قدرة الله عليه صفة ذات، يعني الله قادر أن يفعل هذا كله، فلما حصلت أفراده صار صفة فعل تمام. فهمنا كده أخواننا؟ القبض ها يقبض ويبسط، القبض برضو صفة فعل مش كده، باعتبار أصل القبض إيه؟ صفة ذات، باعتبار أفراده صفة فعل. النزول إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، الفرح الغضب الرضا الرحمة، كل هذه الصفات باعتبار أصلها صفات ذات تمام، وباعتبار آحادها صفات فعل تمام، صفات فعل تمام. وليس يعني ليس هذا في صفة الكلام فقط، لأن بعض الإخوة حالا بيتحرج أن نقول هذا الكلام إلا في صفة الكلام فقط، لا، نقول كل الصفات الفعلية كصفة الكلام باعتبار الأصل صفة ذات وباعتبار الأفراد صفة أفعال. فانتبهوا، لأن بعض الناس يظن أن هذا الكلام فقط في صفة الكلام، لا، خذوها قاعدة، وهذه قاعدة أخرى، صفات الأفعال، صفات الأفعال ذاتية باعتبار القدرة عليها أي باعتبار الأصل، صفات الأفعال ذاتية باعتبار القدرة عليها أي باعتبار الأصل، وفعلية باعتبار الآحاد أي باعتبار فعل الله عز وجل لها. واضح؟ وخذ الآن هذا السؤال حتى تتضح عندكم هذه المسألة. أولم يغضب الله عز وجل يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؟ ده بيثبت في النصوص. طيب الجواب نعم. طيب سيغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. السؤال الآخر، هل حصل هذا الغضب فعلا أم سيحدث مستقبلا؟ سيحدث مستقبلا، يعني لم يقع بعد، سيحدث مستقبلا تمام، يعني سيقع يوم القيامة. السؤال الآخر، هل كان الله عز وجل الآن وقبل ذلك عاجزا عن الغضب حتى يأتي يوم القيامة فيغضب؟ لا، لم يكن عاجز تمام، بل هو قادر على الغضب إذا وجد مقتضاه. فإذا الغضب صفة ذات باعتبار القدرة والقوة على فعله أي باعتبار أصله صفة ذات، ولكن إذا غضب يوم القيامة فذلك الغضب الخاص اللي هو يوم القيامة ده صار صفة فعل، صار صفة إيه؟ فعل، كما قال تبارك وتعالى: فلما آسفونا. فلما آسفونا يعني فلما أغضبونا، يعني فرعون لعنه الله لما أتى من المعاصي والبلايا ما أوجب غضب الله عز وجل عليه، انتقمنا منهم. تمام؟ يبقى قبل حصول هذا من فرعون ما كان فيه غضب من الله، لما وجد هذا من فرعون فلما آسفونا يعني وجد مقتضى الغضب، انتقمنا منهم، فحصل ذلك الغضب، حدث ذلك الغضب. فإذا الصفات الفعلية هي فعلية باعتبار الفعل، فعلية باعتبار الفعل، ولكنها ذاتية باعتبار القدرة والقوة على فعلها. فإن قال قائل ولماذا تؤكد الآن على أنها ذاتية باعتبار الأصل؟ نقول لأنها لو لم يكن الله قادرا على فعلها متى شاء لوصف الله بأنه عاجز عنها. تمام؟ إذا واحد الآن اعترض يقول لك أنت ليه دايما بتتكى وتؤكد على قولك أنها ذاتية باعتبار أصلها، أنها ذاتية باعتبار أصلها؟ نقول لأنه لو لم يكن الله قادرا على فعلها متى شاء لوصف الله بأنه عاجز، والعجز صفة نقص، والنقص الله عز وجل منزه عن النقص، فكل نقص يتطرق إلى الله في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته فإن الواجب علينا معاشر المسلمين أن ننزه وأن نسبح وأن نقدس ربنا عز وجل عنه. فالغضب باعتبار وقوعه الآن صفة فعلية، لكن إذا لم يقع فهو قادر على أن يوقعه متى شاء سبحانه، والفرح باعتبار وقوعه الآن صفة فعلية، لكن لو لم يفرح الآن فهو قادر على أن يفرح متى شاء. فهذه الآن ثلاث قواعد عرفناها. القاعدة الأولى: لم يزل الله متصفا بصفات الكمال أزلا بلا أول وأبدا بلا آخر. الثانية: صفات كماله ذاتية وفعلية. الثالثة: صفات الأفعال ذاتية باعتبار الأصل أي القدرة، وفعلية باعتبار الآحاد، وهذا واضح ولله الحمد. القاعدة الرابعة: من عطل الله عن شيء من صفات كماله الذاتية أو الفعلية فهو ضال مبتدع. من عطل الله، عطل يا أخوانا معناها يعني نفى عن الله. تمام؟ نفى عن الله إيه؟ يعني نفى عن الله القدرة على فعل هذه الصفة أو فعل هذا الأمر. هذا معنى التعطيل. التعطيل معناه النفي، أن تنفي عن الله. من عطل الله عز وجل عن شيء من صفات كماله الذاتية أو الفعلية فهو إيه؟ ضال مبتدع. التعطيل قلنا هو النفي أو الإنكار، وقد خلي بالك وقع في مخالفة هذه القاعدة جميع أهل البدع. كل ما ندخل قاعدة الأمر بيبدأ إيه؟ يضيق. وقع في مخالفة هذه القاعدة جميع أهل البدع الذين يعطلون الله عز وجل في الأزل عن صفاته الفعلية، الذين يعطلون الله عز وجل في الأزل عن صفاته الفعلية، فيقولون لهم أهل البدع: لم يكن ربنا قادرا على الكلام ثم حدثت له القدرة على الكلام فيما بعد، لما وجد مقتضى الكلام أو لما خلق من يتكلم معه، أما قبل أن يخلق من يتكلم معه كان عاجزا أن يتكلم. تمام؟ لم يكن ربنا قادرا على أن يفعل ثم حدثت له القدرة على الفعل، الفعل بقى التصريف الخلق التدبير إلى آخر هذا. تمام؟ ثم حدثت له القدرة على الفعل. تمام؟ فيما بعد. هذا الكلام يا أخوانا هذا كفر بالله عز وجل، نعوذ بالله من الكفر والضلال. لم يكن ربنا قادرا على الخلق ثم حدثت له القدرة على الخلق، وانتم فاكرين كلام الطحاوي رحمه الله، ها؟ لم يزدد بكونهم ايه صفة لم تكن قبلهم من صفة، تمام؟ ليس بخلق الخلق، الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، فهو خالق قبل أن يخلق. وإن كان العبارة دي نفسها ننبهنا نحن على كلام إشارة إلى الزمن النسب، وهذا يأتي في آخر هذا البحث إن شاء الله تبارك وتعالى، تمام؟ إبا ليس أهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب نفوا عن الله صفات الكمال في الأزل، في الأزل لم يكن قادرا على الخلق ثم حدثت له القدرة على الخلق فيما بعد. هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام كفر بالله، تمام؟ بل هو باطل بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة، فإن الله لا يزال فعالا لما يريد، يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد. فالله عز وجل لا يقاس كلامه بمداد الأرض ولا أشجار الأرض. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله تعالى لا نهاية لها في الأزل ولا نهاية لها في الأبد، فلا يزال الله يتكلم متى شاء ويخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هؤلاء المبتدعة يزعمون أن ربنا الذي نعبده تبارك وتعالى ونركع له ونسجد، يزعمون أنه كان معطلا عن بعض صفات كماله، كان معطلا عن بعض صفات كماله، تمام؟ عاجزا عنها غير قادر عليها ثم حصلت له القدرة فيما بعد. وهذا متفق عليه بين جميع أهل البدع، لا خلاف بينهم فيه، الجهمية والمعتزلة والكرامية والأشاعرة، تمام؟ الأشاعرة اللي منهم هذا الشيطان اللي بيدور الآن في العالم ويقول إن أهل السنة هم المعتزلة والأشاعرة، تمام؟ جهمية والمعتزلة والكرامية والأشاعرة، لا خلاف بين هذه الطوائف المجرمة المبتدعة الأربعة في أن الله عز وجل كان معطلا عن صفات كماله ثم حصلت له القدرة على هذه الصفات. كل الطوائف دي طبعا وغيرهم من طوائف أهل البدع والضلال متفقون على هذا، لكن من هؤلاء أي أهل البدع يعني من يعطل الله عن صفات كماله في طرفي الزمان. لو حسيتوا أنكم هنكتم قولوا بط، تمام؟ احنا قلنا إن أهل البدع جميعا متفقون وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكرامية وغيرهم، متفقون جميعا أن الله كان معطلا عن صفات كماله، تمام؟ كان معطلا عن صفات كماله، ما في خلاف عندهم في هذا الكلام، وهذا كفر بالله عز وجل، تمام؟ لكن منهم، من هؤلاء المجرمين، من يعطل الله عز وجل عن صفات كماله في طرفي الزمان. يعني في طرفي الزمان يعني يعطل الله عز وجل عن صفات كماله في الأزل، في الأزل، ويعطله عن بعض صفات كماله في الأبد. يعني يقول لك إيه، الله قبل خلق الخلق كان عاجزا عن الخلق، تمام؟ فعطله عن صفة الإيه؟ الخلق، تمام؟ ثم حصلت له القدرة على هذه، على هذا الفعل ففعلها. ثم بعدما يقيم القيامة ولم يعد خلق هيحصل له إيه؟ العجز ده مرة تانية. يبقى بعد كده حصل عجز في طرفي الإيه؟ الزمان، في الأزل والأبد، تمام؟ منهم من يعطل الله عن صفات كماله في طرفي الزمان، واخد بالك معايا؟ في طرفي الزمان، فيعطله في الأزل والأبد. ومنهم من يعني زاد احترامه شيئا لله عز وجل فعطله عن بعض صفاته، عن بعض صفات كماله في الأزل، لكن لم يعطله عن صفات كماله في الأبد. يبقى حصل الآن انقسام بينهم، تمام؟ هم متفقون جميعا على أن الله معطل عن صفات الكمال في فترة من الفترات، منهم من قال في طرفي الزمان، ومنهم من قال في الأزل، ومنهم من قال في الأبد. بصاروا الكامل الآن كده على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال، أنه كان معطلا أزلا وهيعطل في أبدا بعد ذلك، أنه كان معطلا أزلا ولا يعطل أبدا، أنه قد يعطل أبدا، لكن هل هذا القول قال به أحد؟ سنشير له الآن. تمام. يبقى هؤلاء المجرمون كلهم متفقون على أن الله كان معطلا عن بعض صفات كماله، ثم حدثت له القدرة على هذه الصفات. كان عاجزا عن الخلق، كان عاجزا عن الكلام، كان عاجزا عن الاستواء إلى آخر هذا، كان عاجزا عن النزول لحد إلى أن خلق الكرسي والعرش والسماوات إلى آخر هذا، ثم حدثت له القدرة. أما أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم، فيقولون لا، بل لا يزال الله عز وجل متصفا بصفات الكمال، لا يزال الله عز وجل متصفا بصفات الكمال ومنعوتا بنعوت الجلال والجمال والكبرياء والرحمة في الأزل الذي لا أول له، وفي الأبد الذي لا نهاية له. ولم يمر زمن من الأزمنة كان الله عز وجل فيه معطلا عن شيء من صفات كماله المطلقة، هذا ما حصل أبدا. والذي أوجب هذا الخلل عند أهل البدع، الذي أوجب هذا الخلل لأهل البدع، هي نكتة دقيقة جدا انتبه لها، وهي أنهم جعلوا هناك تلازما بين فعل الله للصفة وبين قدرة الله عليها. عرفت هم البدعة نشأت منين؟ هو ده سبب منشأ البدعة هذه عند هؤلاء، أنهم جعلوا هناك تلازما بين فعل الله للصفة وبين قدرته عليها. يعني إيه الكلام هذا؟ يعني إذا كان يفعل فهو يقدر، وإذا لم يفعل فهو عاجز. هو ذا اللي فهمه أهل البدع. طب أنا الآن لما سكت عن الكلام أنا عاجز عن الكلام؟ لا، هم جعلوا تلازما، أنت إذا تكلمت فأنت قادر عن الكلام، سكتت تبقى عاجز. طب الكلام ده صحيح؟ الكلام ده أصلا كلام باطل حتى في حق الناس، يعني حتى في حق المخلوق نفسه. تمام. جعلوا تلازما بين فعل الله للصفة وبين قدرة الله على الصفة، فإذا كان يفعل فهو يقدر عليها، تمام، وإن لم يكن يفعل فهو عاجز عنها. أما أهل السنة فقالوا لا، بل إذا فعل فهذه صفة حادثة، ولكن إذا لم يفعل فهو قادر على أن يفعل متى شاء، هو قادر على أن يفعل متى شاء، أن يفعل ما أراده سبحانه وتعالى. فهذه مسائل دقيقة جدا ومهمة، لابد أن ينتبه لها الطالب، ضل فيها من ضل، وقع في الزلل فيها من وقع. وإحنا المسألة إحنا بنعرضها بشيء من الإيه؟ يعني البسط أو السهولة، بحيث أن القضية تتضح عند الشباب. إذن هذه القاعدة، وهي كل من عطل الله عن صفات كماله سواء الذاتية أو الفعلية في أي زمن من الأزمان، ولو في لحظة من اللحظات، سواء في الأزمنة السابقة أو في الأزمنة اللاحقة، فإنه ضال مبتدع، كما هو حال كثير من أهل البدع. طيب، احنا كده فهمنا كده؟ تمام. سؤال: صفات الأفعال هل بين فعل الله لها وعدم فعله لها تلازم بين القدرة والعجز؟ لا. طب الجواب لا. صفات الأفعال هل بين فعل الله لها وعدم فعله لها تلازم بين القدرة والعجز؟ الجواب لا، لا تلازم، بل هو قادر على أن يفعلها متى شاء، لأن ربنا الذي نعبده تبارك وتعالى ونؤمن به فعال لما يريد، فهو إذا أراد أن يفعل فعل، وإذا لم يرد أن يفعل ترك الفعل، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو شديد المحال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما أهل البدع فيقولون لا، إذا فعل فهو قادر وإذا لم يفعل فهو عاجز، تمام؟ فصاروا الآن يصفون ربهم عز وجل بالعجز عياذا بالله، وسوف تأتينا قاعدة في نفي العجز عن صفات الله فيما يأتي. القاعدة الخامسة ونختم بهذه القاعدة، وهي الله تعالى فعال لما يريد. الله تعالى فعال لما يريد، وأرجو أن القاعدة دي تنضبط عندكم ضبطا جيدا، لأننا الآن بدأنا هنبدأ نوصل للنتائج اللي احنا عايزينها من وراء البحث ده كله. الله تعالى هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، ودليل هذه القاعدة قول ربنا عز وجل فعال لما يريد، تمام؟ وكما في قول ربنا عز وجل ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فأي شيء يريده الله في الأزل فإنه يفعله، صح؟ وأي شيء يريده الله أن يفعله في الأبد فإنه يفعله، تمام؟ فالله فعال لما يريد، فالذي يقدر على أن يفعل في الأزل ما يشاء فهو قادر على أن يفعل في الأبد ما يشاء، تمام؟ فليس هناك زمن من الأزمنة ولا فترة من الفترات ولا جزء من أجزاء عشر الثانية ولا جزء من أجزاء عشر الثانية لا في الأزل ولا في الأبد يكون الله عز وجل فيها معطلا عن القدرة عن فعل ما يريد. فالله الذي نعبده فعال لما يريد عز وجل، ولذلك يقول الله عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد، ويقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ويقول عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، يعني لجفت الأبحر كلها ولتكسرت الأقلام كلها، وكلام الله عز وجل لم ينتهي، تمام؟ وكلام الله لم ينتهي. أنت الآن الإنسان اللي هو العاجز ده قد يشتري قلما واحدا ويفرغ ما في جعبته مما يريد من الكلام، وقد لا ينفذ ربع هذا القلم ولا عشره، تمام؟ ما يزال القلم يعني يستطيع أن يكتب أضعاف الذي أفرغته له. أما الله عز وجل فيقول لو أن البحر كله مداد، لو مش كده بس، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد أيضا، وأشجار الأرض أقلام، وكتبت بهذه الأقلام من هذا المداد كلمات الله لجفت البحار وتكسرت هذه الأقلام وما نفذت كلمات الله تبارك وتعالى. فهذه عظمة متناهية، هذه عظمة متناهية، وهذا غاية الفخر لنا أن نسجد لهذا الرب العظيم. فالشرف ليس لله عز وجل أن نسجد له، بل الشرف لنا أن نضع جباهنا على التراب لله عز وجل ساجدين له. فعظمة كبيرة، من تأمل هذه العظمة لله وهو ساجد بين يدي الله عز وجل فرح بذلك فرحا عظيما، لأنه يرى بهذه السجدة أن الله العظيم سبحانه اختاره من بين سائر الخلق أن يسجد له الآن فوفقه لهذه الطاعة. ومن الذي يأذن له الملك سبحانه بالدخول عليه والسجود بين يديه؟ فهذا شرف كبير. فكم من أناس عند باب الملك أغلق الباب عليهم، لكن أن تختص أنت بهذا الفضل وبهذه الكرامة ويكرمك الله على بساطه في ملكوته، فكم من إنسان يريد أن يسجد ولكن الله حرمه من السجود، إما لمرض وإما لفسق وبعد عنه وإما لكفر، لكن الله اختصك كرامة لك بلا حاجة منه إليك سبحانه وتعالى، لا حاجة بالله عز وجل لك ولا حاجة له لسجودك، فالله يختصك أن تسجد بين يديه، هذه عظمة متناهية وشرف كبير أن يجعل الله المسلم يسجد ويقترب إلى ربه بهذا السجود. لكن الإنسان كلما أطال السجود وكرر السجود ازداد رفعة وشرفا بالسجود بين يديه هذا الرب العظيم. يعني هذه إشارة سريعة لا تدل على الله بعملك، فالفضل كله لله الذي دلك وهداك، وإلا فهو غني عنك وعن عبادتك، وكما قال تبارك وتعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، يعني لا كلما ازددت من العبادة تمنن بها على ربك، يعني كلما كسرت من الطاعة تمن بها على الله عز وجل. نقول إذن ربنا الذي نعبده تبارك وتعالى لا يوصف بالعجز مطلقا، لا في أزل الدهر ولا في أبده، بل هو الفعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويفني ما يشاء ويحيي متى شاء من شاء ويميت ما من يشاء متى شاء ويوجد ويعدم من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء يصح من يشاء ويمرض من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا هو ربنا الذي نعبده. أما أهل البدع فإنهم يقولون إن الله ليس بفعال لما يريد، بمعنى أنه كان في زمن من الأزمنة إما في الماضي وإما في الآتي، تمام، كان عاجزا عن الفعل، هذا هو ربهم الذي يعبدونه عاجز عن الفعل يصفونه بالعجز. أما ربنا الذي نعبده لا يأتي عليه زمن في مستقبل الزمن ولم يمر عليه زمن في ماضي الزمان كان معطلا عن شيء من صفات الكمال سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة وهي مدخل لبداية هذه النتائج، خذوها ونشرحها في اللقاء القادم، الله هو الأول بصفاته والآخر بصفاته. انتبه، الله هو الأول بصفاته والآخر بصفاته، ولا تقل الله هو الأول وصفاته والآخر وصفاته، ها؟ لا تقل بالواو إنما قل بالباء، الله هو الأول بصفاته والآخر بصفاته، تمام، بصفاته وليس وصفاته، فالله هو الأول بصفاته وهو الآخر بصفاته، هذا هو تعبير أهل السنة، هو تعبير أهل السنة كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم من السلف رحمة الله تعالى عليهم، لأن أهل البدع هم يأتون في هذه القاعدة بالواو، تمام، أهل البدع هم الذين إيه؟ يقول الله هو الأول و الواو اللي هي واو المعية دي ممكن تتخلف في بعض الفترات كما خلفوها كان معطلا ثم حصل، تمام، فأهل السنة يقولون لا هو الأول بصفاته والآخر بصفاته، ده تعبير أهل السنة، وهذه قاعدة قوية جدا وخطيرة جدا، وهي قريبة من قطف ثمار هذا البحث، وقاعدة أخرى هي بداية هذه النتائج، اكتبوها، الله هو الخالق وما سوى الله فمخلوق، الله هو الخالق وما سوى الله فمخلوق. القاعدة رقم كم؟ رقم 7. هذه القاعدة إن شاء الله نشير إليها في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. أحد عنده إشكال في اللي فات هذا؟